الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الإمام. رواه ابن مسعود البدري البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله عز وجل، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدامهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل في بيته، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الجويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. بعد ولا تصح الصلاة خلف من صلاة مفاتن إلا من لم يعلم حدث نفسه ومن ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يريد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام المهدي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ركوعه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يتمون معه في القيامة. ولا تصح إمامة المرء ولا من به فلس البر والأمي الذي لا يحسن القراءة والذي لا يحسن الفاتحة، أو يخل بحرف منها أو بمثله، ويجوز إمام المتوضئ إلا بمثله ويجوز اهتمام المتوضئ المتيمم والمفترض المتنفس. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا الباب عقده المؤلف لما يتعلق بالإمامة من أحكام، قد ذكر غيره وذكر هو في الكتب المطولة بابا سموه باب صلاة الجماعة، وذكروا الإمامة وما يتعلق بها فصلا من فصول هذا الباب، وذكروا ما يتعلق بالاقتداء إلى آخره. فالجماعة اختلف العلماء في حكمها، يتعلق بصلاة الجماعة مسائل كثيرة، منها حكمها، والصحيح أن الجماعة فرض عين تجب على الرجال غير المعذورين، أن يجب عليهم أن يصلوا في المساجد جماعة، ولا يجوز التخلف إلا من عذر شرعي. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ولكن الصحيح أنها فرض عين. والأدلة على وجوب الصلاة مع الجماعة بالنسبة للرجال كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في حال القتال يأمر بصلاة الجماعة، كيف بحال السلم والأمن؟ هذا القتال والخوف يجب عليه أن يصلي جماعة، من باب أولى أن تكون الجماعة واجبة في حال الأمن وحال عدم الحرب. وأيضا الله جل وعلا يقول: واركعوا مع الراكعين وقوموا لله قانتين. وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة تدل على وجود الجماعة، من أهمها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لو لا توما ولو حبوا. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في بعض الروايات لولا ما فيها من المتاع والذرية. فكون عليه الصلاة والسلام يهم بتحريق بيوت من يتخلف عن الجماعة شد العليم، لولا أنها واجبة لما هم بهذا. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي مكتوم رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى شاسع الدار، ليس لي قائد يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ يعني حي على الأداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: نعم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. رجل كبير وهذا وضعه، ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشفق الخلق بأمته، فكيف يترخص أناس لأنفسهم بالتخلف عن هذه الجماعة؟ في الحديث الآخر: فينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة. فالمهم أن الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها ما دام أنه يسمع المؤذن، إلا من عذر شرعي، إذا كان مريضا لا بأس، إذا كان من عذر شرعي فهو وحاله معذور. ويجب إيقاع الصلاة في الوقت جماعة مع المسلمين في المساجد، وأول ما يدركه الإنسان مع الجماعة هو أول الصلاة على الصحيح، فيقوم أو فيأتي بما يؤتى به في أول الصلاة. وهذه مسألة موضع خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول ما يدركه المسبوق هو آخر الصلاة، مثل الإمام، لو جئت والإمام قد صلى ركعتين من الظهر بقي ركعتان كبرت، الركعتين اللتين أدركتهما هل هما أول صلاتك أو آخر الصلاة؟ هي بالنسبة للإمام آخر الصلاة، وبالنسبة لك آخر الصلاة في قول بعض العلم، وقول آخر أول الصلاة، وهذا أصح. فإذا جئت فإنك تكبر تكبيرة الإحرام وتستفتح وتستعيذ وتبسمل إلى آخره، لكن لو خشيت أن لا تدرك الفاتحة كاملة فلا تستفتح، تقرأ الفاتحة مباشرة، لأن يعني الاستفتاح سنة، قراءة الفاتحة واجبة بالنسبة للمأموم، وإن فهي ركن بالنسبة للإمام بالنسبة للمقلد كما سبق. الإمامة يتعلق بها مسائل، منها تعريف الإمامة وفضل الإمامة، وهل هي أفضل أو الأذان، ومن الذي يقدم في مسائل. الإمامة مأخوذة من أما الشيء إذا قصد في اللغة، أما كذا يعني قصد كذا، كما في قوله سبحانه: ولا آمين المسجد ولا آمين المسجد الحرام، يعني قاصدين. أما في الاصطلاح فإنها عرفت تعريف منها ربط صلاة المأموم بالإمام، هذه هي الإمامة، كون صلاة المأموم مربوطة بصلاة الإمام. والإمامة لها إطلاقات، الإمامة العظمى وهي الخلافة، هذا الإمام الأعظم يعني الخليفة، والإمامة ويراد بها الإمامة في الصلاة الإمامة الصغرى، وكذلك تطلق على الإمامة في الدين والقدوة في الخير، كما في قوله سبحانه واجعلنا للمتقين إماما من دعاء عباد الله المؤمنين، أنهم يقولون هكذا، أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة تطلق على الإمامة الكبرى وهي الخلافة، والإمامة الصغرى وهي الإمامة في الصلاة، وعلى القدوة في الدين والإمامة في الدين. أيهما أفضل، أن يكون الإنسان إماما أو أن يكون مؤذنا؟ أو قال إنسان عرض علي أن أكون إماما أو مؤذنا، فما هو الأفضل؟ نعم نعم، اختلف العلماء في هذا، فقيل الأذان أفضل لما ورد فيه من الفضل، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قد فسر بعض أهل العلم قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هو المؤذن، وهذا داخل في معنى الآية، وإلا يدخل فيها كل من دعا إلى الله بأذان أو بدرس أو محاضرة أو ندوة أو أشبه ذلك. المهم أن المؤذن جاء في فضل، أن الأذان جاء في فضل أحاديث كثيرة. القول الثاني أن الإمامة أفضل، واستدل من قال بهذا لأنه عليه الصلاة والسلام تولى الإمامة ولم يحفظ عنه الذنب، وهكذا خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ما أذن أحد منهم، ما تولى الأذان، تولوا الإمامة، ما يدل على أنها أفضل. القول الثالث أن الإمامة أفضل في حق الأئمة خلفاء ونحو الخلفاء، والأذان أفضل في حق غيرهم، ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه كما قال حافظ الفتح، صح عنه رضي الله عنه أنه قال لو استطعت أن أجمع بين الأذان والخلافة لفعلت، وفي لفظ لولا الخليفة فأذنت، يعني لولا الخلافة، لأن الإمام مشغول بمصالح المسلمين، والأذان يحتاج إلى عناية ومعرفة الوقت والمحافظة على الأذان في الوقت، فهو يشغل الإمام الذي هو مشهور بما هو أهم وهو مصالح المسلمين. على كل حال كلاهما عمل صالح، الإمام عمل صالح وعمل فاضل، والإمام له قدره ومنزلته في مسجده وبين جماعته، وكذلك الأذان عمل صالح يشهد للمؤذن جميع ما سمع صوته من شجر وحجر ومدر. أما التفضيل هذا أفضل أو هذا أفضل، هذا ما هو خلاف بين أهل العلم، وقد كان الخلفاء فيما سبق هم الذين يتولون الإمامة، الخليفة العظم هو الذي يؤم الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، وهكذا الخلفاء في عهد بني أمية، وهكذا الخلفاء في أول عهد بني العباس، ثم تقاصر الأمر في هذا حتى أصبح الخلفاء ومن يتولون الإمرة لا يتولون الإمامة. ومن مسائل الإمامة من هو الأولى بها؟ الأولى بالإمامة هذا فيه من هو أولى مطلقا وهو الإمام الأعظم، هو مقدم على كل أحد. فإذا كان الإمام الأعظم موجودا فإنه هو الذي يتولى الإمامة، هو الذي يصلي بالناس ولا يتقدم عليه أحد لما في ذلك من الافتيات عليه، إلا إذا سمح لغيره أو أصبح مشهورا عندهم أنه لا يتولون الإمامة، فهذا شيء آخر. كذلك إمام المسجد مقدم على كل أحد ما عدا الإمام الأعظم، ولو صلى خلفه أعلم أهل الأرض فإن إمام المسجد أولى منه، لكنه لو سمح وتنازل عن حقه في التقدم وقدم هذا العالم الذي صلى خلفه فإن هذا راجع إليه، وإلا في الأصل ليس لأحد أن يأتي وأن يتقدم على الإمام أو أن يقول فلان حاضر العالم المشهور وطلب أن يصلي بدلا من الإمام. يقول لا، بعض الناس قد يصير عنده شيء من التطفل والتصرف من غير حسن. المهم أن إمام المسجد مقدم على كل أحد إلا الإمام الأعظم، هذا من حيث الأمور، هذا من حيث الشخص الذي لا يتقدم عليه أحد. أما إذا لم يكن هناك إمام أعظم ولم يكن الناس في مسجد له إمام خاطب، فإنه إذا وجد جماعة أتوا في سفر أو أتوا إلى مسجد وقد صلى الناس، من الذي يتقدم ويصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا هو المقدم، الأقرأ لكتاب الله. طيب الأقرأ ما المراد به؟ من هو الأقرأ؟ نعم، الحافظ أو الأكثر حفظا؟ الأكثر حفظا، لأنه قد يكون هذا له بحافظ ولا هذا كله. على كل حال قال بعض أهل العلم المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا للقرآن، وقال آخرون بل المراد من كان حسن الصوت وكان عالما فقه الصلاة، ولهذا قالوا إنه يقدم الأقرأ العالم فقه صلاته. لماذا قالوا العالم فقه صلاته؟ ما هو السبب؟ نعم، لماذا نص عليه السبب في هذا تعرف؟ السبب في هذا أنه وجد قراء يحفظون القرآن وأصواتهم حسنة، لكنهم لا يعرفون شيئا كبيرا في الفقه ولا سيما الصلاة. ربما يكون حافظ القراءات أيضا العشر أو السبع أو العشر أو الأكثر من هذا، ولكن لو حصل شيء في الصلاة يمكن ما يعرف ما يتعلق بسجود السهو، ما يتعلق بأحكام الصلاة. فالقراء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الفقهاء، لأنهم يحفظون ويتعلمون معاني الآيات، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: ما كنا نجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا حتى نعلم ما فيها من العلم فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أما في الأوقات المتأخرة فإنه يوجد قراء لكنهم ليسوا بذلك في الفقه. فإذا وجد عندنا شخص عالم حافظ كذا لكنه أقل من هذا بكثير بما يتعلق بمنهج الأحكام وما يلزم الصلاة، أقول هذا هو المقدم، الذي يعلم فقه الصلاة هو مقدم. أما لو كان هذا الحافظ أو الذي صوته جميل يعرف أحكام الصلاة وما يتعلق بها فإنه يقدم، لأن الناس ليسوا بحاجة إلى حفظه كله، وإنما ما يتعلق بالقراءة في الصلاة والصوت الجميل له وقعه وله أثره. وهذا ما دام أنه أكثر، ما دام أنه يعني يعرف الأحكام فإنه يقدم، إذا كان أكثر حفظا وعنده من الأحكام ما يعرف به ما يتعلق بالصلاة لو عرض له شيء. لكن لو كان شخص أقل حفظا وأكثر علما فإننا نقدم الأول، لأن كثرة الحفظ مراد أقرأهم يعني أحفظهم. فالمهم أنه لا يقدم من كان حافظا غير فقيه، ويقدم الفقيه الذي ليس حافظا، لأنه لو طرأ عليه شيء في الصلاة عرف كيف يتصرف. فظاهر النصوص أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا، لكن يشترط في هذا الذي هو أكثر حفظا أن يكون عنده معرفة بالأحكام، أحكام الصلاة بالذات. أما إذا كان أكثر حفظا لكنه ليس بشيء في الأحكام فيقدم من كان عنده معرفة بالأحكام ولو كان أقل حفظا. في عهده عليه الصلاة والسلام قدم طائفة من الصحابة طفلا شابا صغيرا عمره 6 أو 7 سنين. لماذا؟ لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. من هو هذا؟ من؟ ها؟ لا، كبير ابن مسعود. نعم. لا، عمرو بن سلمة الجرمي أبو بريد ويقال أبو يزيد. المهم هذا عمرو بن سلمة كان شابا صغيرا، وكان من أتى من النبي صلى الله عليه وسلم من قومه يسأله عما معه من القرآن ويحفظ، كل من أتى يسأله ويحفظ ما معه، فكان أحفظ قومه، فلهذا قدم القصة رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم أن الذي يقدم في الصلاة والمراد غير الإمام الراتب وغير الإمام الأعظم أكثر الحاضرين والمجتمعين حفظا للقرآن. نعم الخليفة، خليفة الملك ما أشبه ذلك. لا لا هذا مو من هذا، لا هذا يعني كانت أمور الناس وملابس الناس قليلة، حتى لما قالت امرأة قطوا عنا اشتقارئكم ما كان عندها يعني ثوب يستر، قال فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء ما ذكرت في الإسلام فرحي بهذا الثوب. هذا أمر خاص. نعم اقرأنا أول باب الإمام. باب الإمام قضاء أبو مسعود البدري. أبو مسعود هذا البدري، البدري نسبة. نعم هذا هو المتبادل، لكن هذا خطأ. المعتمد عند العلم أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه لم يشهد بدرا وإنما سكنها، فنسب إليها لأنه سكنها فقط، وإلا ليس من شهد بدرا على المعتمد. نعم في بعض النسخ عن ابن مسعود، هذا خطأ في نسخ الضوء في هذا الموضع، قال عن ابن مسعود البدري، هذا خطأ، عن أبي مسعود البدري. نعم روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. يؤم القوم، إذا اجتمع قوم جماعة في مسجد إن كان في إمام راتب هو المقدم، لكن لو أتوا في مسجد ليس له إمام راتب، أو أتوا وقد صلى الناس، أو اجتمعوا في سفر أو في مناسبة وليس عندهم مسجد يصلون فيه، فحضرت الصلاة وأراد أحد أن يتقدم، من هو الذي يتقدم؟ نقول أقرأهم كتاب، هذا هو الأول. فإن كانوا في القراءة كم؟ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كان قد يكون الموجود مثلا خمسة ستة كلهم حفظة، ليس هذا بأحسن من هذا، نقول فيه مرتبة ثانية أعلمهم بالسنة. قد يكون هذا على عناية بالحديث الشريف ومعرفة الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن كان عرف بسنته فإنه حقيق بالتقديم فهو في الدرجة الثانية. قد يكون هذا حافظ وهذا حافظ وهذا حافظ، لكن هذا له عناية بالحديث ومعرفة بالحديث، وهذا أقل وهذا أقل، فالذي هو أعرف بالحديث هو الثاني هو المقدم، هذه الدرجة الثانية. نعم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في السنة سواء، قد يوجد اثنان أو ثلاثة كلهم دراستهم ومعلوماتهم واحدة فلا تقدير في القرآن، كلهم سواء ولا في السنة في شيء آلف، جواب نعم. ما هو؟ أقدمهم هجرة. في وقته عليه الصلاة والسلام كان الناس يهاجرون إليه، فمن كان أو اجتمع اثنان من الصحابة رضي الله عنهم الأقدم هجرة هو مقدم، وفي وقتنا هذا شو قال هل يمكن أن يوجد من هو عقد الهجرة؟ خلونا في الدرجة هذه. أي نعم. لو فرضنا أن عددا من الناس أسلموا في بلاد كفر واحد منهم ترك بلاد الكفر وهاجر إلى بلاد الإسلام فهذا يعتبر عقد الهجرة من جماعته الذين أسلموا ولم يهاجروا وقدم من هو عقد الهجرة على من هو أكبر سنا لأن كبر السن من قبل الله جل وعلا أما عقد الهجرة فهو فعل قام به هو حيث هاجر وترك بلاد الكفر نعم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما سلما يعني لا سلما يعني إسلاما لأنهم قد يسلم هذا قبل هذا ولا يلزم من الإسلام الهجرة قد يسلم هذا ويسلم هذا كلاهما مسلم لكن هذا أقدم هجرة فالذي أقدم هجرة مقدم ثم الأقدم إسلام ثم الأكبر سنة نعم نعم ولا يلزمن الرجل في بيته بعد المرتبة السابقة من كان أكبر سنا لأن كبر السن له دور في المعرفة وكبير السن في الغالب أنه أقرب إلى الله من صغير السن فلهذا يقدم من بعده لهم تفصيلات طويلة عريضة وبعضها قد يكون فيه شيء من الغرابة أيضا لكن مما ذكروه من يختاره الجيران لو مثلا جيران المسجد اختاروا واحدا في جماعة أو عدد توفرت فيهم شروط لكن جماعة المسجد يعني ما في شيء يوجب التقديم كلهم سواء في القراءة وفي العلم وفي ما بعد ذلك الذي يختاره الجيران يقدم طيب لو حصل تعارض 20 اختاروا واحد و20 اختاروا واحد ما فيه يعني شيء شو سوى ماذا يفعل ها يمكن قرعة يقرع بينهم قد نصوا على هذا كما في الزاد وغيره إن من قرع يعني من خرجت له القرعة وغلب غيره بالقرعة وقال له قرع قرع صاحبه يعني غلبه بالقرعة القرع يطلق على ما يتعلق بالرأس إذا كان لا شعر فيه على القرع المعروف القرعة هذه مشروعة ولا غير مشروعة القرعة لها أصل الشرع أو أنها مما تعرف عليه الناس نعم نعم ما هو في القرآن ما في شيء يدل عليها أبي القرآن قبل من هو زكريا ذكر الله القرعة في موضعين من كتابه الموضع الأول في سورة آل عمران قوله جل وعلا وما قلت لديه أول الآية أي نعم أول الآية أول الآية يا مريم قلت لهم أركان أيوه مش فعل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يلقون أقلامهم هذا اقتراع قد حصل أن اختلف جماعة من بني إسرائيل في من يكفل مريم لأنها كانت بنت سيدهم وكان زكريا عليه السلام زوجا لعمتها أو لخالتها فكان ممن أجريت له القرعة فخرجت له فكفلها والموضع الثاني ذكر الله سبحانه في سورة ماذا سورة الصافات نعم تساهم فكان من المدحضين منه يونس عليه السلام ساهم وكان من المدحضين ألقى نفسه في البحر والتقى به الحوت إلى آخر ما هو معروف فالقرعة مذكورة في موضعين من كتاب الله عز وجل وليس لها صفة معينة فمثلا بنو إسرائيل ألقوا أقلامهم يمكن الآن مثلا أن يؤخذ أوراق يكتب فيها اسم كل شخص وتجعل سواء في وعاء في أي شيء ثم يأتي شخص ويأخذ ورقة فالذي تخرج ورقته ورقة المكتوب عليها اسم يكون هو الفائز إن كان فيها فوز أو هو صاحب الحق أو هو المقدم الآخر أو أي طريقة المهم هذا شيء عرف أما نفس القرعة هي مشروعة ولما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن القرعة في هذا الوقت من الميسر قال هذا قول فاجر خبيث أو قريب من هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرع ثلاث مرات ومعنى كلام الإمام أحمد أنه فعل القرعة لنفسه الشريفة ثلاث مرات وإلا فالأحاديث في القرعة كثيرة المرات الثلاثة التي أجرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرعة ما هي؟ نعم لا أجرى القرعة هو نعم نعم بين زوجاته كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شهرا أقرع بين النساء فمن خرجت لها قرعة شهر بها ثاني إيش؟ أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تدارأ في دابة يعني تدارأ يعني تدافع كل يقول إنها له فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ما في دليل يدل على أنها لهذا وهذا والموضع الثالث في عهد عليه الصلاة والسلام رجل كان يملك 6 أعبد، يعني عنده 6 عبيد، فأعتقهم عن دبر ما يملك غيرهم. فال6 هؤلاء يمثلون ماله كله، كونه يعتقهم هذا نوع إيش يعتبر؟ إيش يعتبر؟ وصية. والإنسان ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل. فإذا أردنا أن نجعل هذا وصية بالثلث، كم عبد؟ 2 و4، لا 2 يصيرون أحرار، يعتق 2 يبقى 4. طيب كيف نخرج الاثنين من 6 هذولي كلهم؟ من يكون حر من يكون عبد؟ ما في إلا القرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين هؤلاء الأعبد 6، فأعتق 2 وأرق 4. هذه 3 مواضع أجر النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرعة. أما الأحاديث التي فيها القرعة فهي كثيرة، منها الذي قلت قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء، ما في النداء الأذان، وهذا ما يدل على خبر الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يقتدعوا عليه. على كل حال ما نطيل في هذا. نعم. نعم، كون الإنسان يدرك تكبيرة الإحرام هذا فور كبير. ينبغي الإنسان أن يبكر إلى الصلاة حتى يدرك هذا الشيء، فلينبغي أن يكون قبل هذا، لأنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. كون الإنسان يأتي في الصف الأول لا بد أن يبكر، ولا سيما في ذلك الوقت الذي يبكر الناس. أما الآن الله المستعان. جهات خاصة تقوم بعملها، إنما الكلام إن إذا اجتمع جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدهم فإنه ينبغي يعني يتقدم الأقرب. ولو فرضنا أنه قدم أو تقدم شخص وفي من هو أعلم وأولى بالتقديم، الصلاة صحيحة، لكن هذا ما ينبغي. قد ذكروا في هذا حديثا ضعيفا أن من تقدم قوما وفيه من هو خير منه لم يزالوا في سفاء، ويقال سفاء أيضا، حديث ضعيف، لكن ما دل عليه واضح أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقدم على من هو أعلم منه إلا إذا قدمه هو. وينبغي للإنسان أن يعرف قدره وأن يتأدب مع غيره، ولا سيما من كان أكبر وأعلم. نعم. لا، هذا من ايش هذا؟ في كل شيء ما فيه مرجح يجوني القرعة. لو مثلا تشاح جماعة كلهم صفات الإمامة موجودة فيهم يقع عليهم، والقرعة هذه تزيل ما في النفوس، لأن مثلا لو قدم هذا أو أن شخصا عنده شيء يريد أن يعطيه من عنده مثلا، لكن كونه يعطي كل واحد لا يمكن، كونه يعطي واحد كذا ابتداء قد يكون في نفس آخر شيء يجرى قرعة، إن خرجت له قرعة يأخذ ولا يكون في نفس آخر شيء. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، هذه مسألة أخرى، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. إذا كنت في بيتك وأتى إليك جماعة لغدا مثلا حضر وقت صلاة العصر، إذا كان هناك مسجد يجب على الجميع أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا فيه، لكن لو فرضنا أنه في مزرعة أو في استراحة سيصلوا في محلهم، في محلهم ما عندهم مسجد يذهبون يصلون فيه، فليس لأحد أن يتقدم على صاحب البيت، لأن صاحب البيت هو صاحب الكلمة فيه، وما يراه هو النافذ. كونه يأتي شخص في بيته وتحضر الصلاة ويتقدم عليه في بيته يكون في نفسه شيء، فربما صار ربما وصل الأمر إلى أنه لم يدعه مرة ثانية فلان يتقدم عليه في بيتي. بعض الناس هكذا، وإن كان الناس الآن يتدافعون الإمامة، صلي فلان صلي فلان كل ما يبي يصلي. المهم أن الحكم الشرعي أنه إذا اجتمع قوم في بيت أحدهم فإن صاحب البيت إذا كان أهلا للإمامة، كان صالحا للإمامة، فإنه يقدم ولو كان وراء من هو أعلم ومن هو أقرأ. المهم أنه يصلح للإمامة، يعرف يقرأ ولا يلحن، ويعرف أحكام الصلاة أولي من سهو، فإنه يقدم إلا إذا سمح لغيره أو قدم غيره فهذا حق له تنازل عنه، والأمر راجع إليه. هذا بالنسبة لصاحب البيت اللي هو مالك البيت. لكن مسألة أخرى، لو أن شخصا يملك بيتا وأجره على آخر وصار عند هذا مناسبة ودعاه، أو كان مثلا ساكن في الدور الأرضي ومأجر الدور الهوبي، صار عند جاره الذي استأجر منه مناسبة ودعاه، فعندنا مستأجر اللي هو عندنا مستأجر وعندنا مؤجر، المؤجر هو المالك هو قيمة الصلاة، هل المالك مقدم ولا المستأجر؟ الجواب نعم، المستأجر، لأنه أحق بالمنفعة. أنا استأجرت هذا الدور أو هذا البيت أنا أحق بمنفعته مدة الإجارة، التصرف لي والكلام لي وليس له كلمة ولو كان حلالا ملكا، لأني أنا المستفيد خلال هذه السنة مثلا. بل لو باع البيت ما يملك لا هو ولا المشتري إخراجي، لأن عقد الإجارة عقد لازم. لو باع بيته وأراد المالك الجديد أن يخرج المستأجر ليس لا يملك ذلك، نقول الإجارة عقد لازم وهذا سابق عليك، أنت بين أمرين، إما أن تنتظر إلى أن تنتهي المدة ويخرج، وإما أن ترجع على المالك وتسترد ما دفعت له. المهم أن المؤجر ليس أحق من المستأجر، بل المستأجر أحق. نعم. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. كذلك لو كان لصاحب البيت محل معين أو كرسي معين، ليس لأحد أن يأتي ويجلس على تكريم هذه إلا بإذنه، محله له، تجلس يمينه يساره أمامه لا بأس، ما تجلس في تكريمته ومحله الخاص به فليس لك ذلك، وليس هذا من الأدب أيضا، ليس هذا من الأدب. نعم. فقال لمالك بن جويره وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. يؤذن أحدكما، لكن الإمامة وليأمكما أكبركما، هذا في التقدير الأسن. لماذا؟ أي نعم، لأن مالك بن حويرث وصاحبه قدما على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه شيئا من العلم وشيئا من القرآن، فهما متساويان في كل شيء، ما في شيء يقدم مالك على صاحبه ولا صاحبه عليه إلا كبر السن، هذا أكبر من هذا فيتقدم. أما الأذى فإنه جعله إلى أحدهما. نعم. وكانت قراءتهما متقاربة، هذا هو السبب. نعم. ولا تصح الصلاة قبل من صلاته فاتحة إلا من لم يعلم حدث نفسه. لم تقف على هذا، يكفي هذا، نكتفي بهذا القدر. في السؤال؟ نعم؟ في؟ طيب، وفق الله جميعا. نعم. هذا يأتي الدرس القادم إن شاء الله. من مسائل الدرس القادم إن شاء الله، نعم. يذهب يصلي معهم، نعم وجوبا، إذا كان يمديه عليهم يذهب وجوبا، لأن يعني الجمع واجب.